إلى يوم القيامة. ولذا قال سيدنا عمر الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإن الكريم سبحانه وتعالى لا يفتح على العبد باب الدعاء إلا وهو يريد أن يفتح له باب الإجابة. وسئل الإمام أحمد: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة. وقال عبد الله الأنطاقي: دواء القلوب خمسة أشياء: مجالسة الصالحين، وقراءة القرآن، وإخلاء البطن من الحرام، وقيام الليل، والتضرع عند الصبح. وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحد، لا يمنعن أحدا الدعاء، أو لا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم في نفسه من تقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس عليه لعنة الله حين دعا ربه قائلا: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ولذا مطرف ابن عبد الله لما تذاكر أبواب الخير وجماع الخير، فإذا الخير كثير، أعمال الخير كثيرة جدا، الصيام والصلاة، وإذا هو أي الخير بيد الله تبارك وتعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله أن يعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. ولكن ما أكثر الداعين وما أكثر المبتهلين والمتجهين إلى رب العالمين أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز المؤمنين، وأن يرفع الذل عن المسلمين، وأن ينصر هذه الأمة، وأن يرحم أبناءها، وأن يهدي شبابها، وأن يقوم ضالها. ولكن أين أثر هذا الدعاء؟ ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. سئل إبراهيم ابن أدهم: لما ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم رسوله صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. ولذا أخي الحبيب، هناك جملة من الأسباب التي تجعل من دعائك قربة وعبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. أول هذه الآداب: أولا الثناء على المولى جل وعلا قبل الدعاء، ثم الصلاة على النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضالة ابن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، ثم صل علي ثم ادعه. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أيها المصلي ادعو تجب أيها المصلي، أدعو تجب. ثانيا، الدعاء لله وحده لا شريك له، لا تدخل بينك وبين الله واسطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من دعا من دون الله فقد أشرك وتركه الله سبحانه وشركه. وفي هذه الآية التي معنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا يجوز التوسل أبدا في الدعاء إلا بثلاثة أشياء: أولا، بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان إلى ربه، وقبلها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وحمده وشكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وثالثها بدعاء الرجل الصالح الحي، فإن هذا مما يرجى به قبول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثالثا، الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة، فلا تدعو دعاء المتكبرين الممتنين على الله بدعائهم وعبادتهم. ومن أجل من دعا بذلك سيدنا يونس عندما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رابعاً، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. قال جل وعلا عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. خامساً، الجزم في الدعاء والعزم في المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. سادساً، الإلحاح في الدعاء الذي يدل على صدق الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب من عباده أن يعاملوه معاملة الطفل إلى أبيه، ولله المثل الأعلى: إن أعطاه رضي وإن لم يعطه أكثر في البكاء والإلحاح. قالت أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. سابعاً، الدعاء في الشدة والرخاء وفي المنشط والمكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجاب له، أو أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، فليكثر من الدعاء في الرخاء. ثامناً، تجنب الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. تاسعاً، الدعاء ثلاثاً، أي تكرار الدعاء ثلاثة مرات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثاً، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. عاشراً، استقبال القبلة. فعن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصلى يستسقي، واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. 11 رفع الدعاء في اليدين، فإن الأحاديث التي وردت في رفع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يديه أحاديث متواترة. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، إن ربكم عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يقدم عند دعائه عملا صالحا كأن يتصدق أو يحسن إلى مسكين أو يصلي ركعتين أو يصوم أو غير ذلك، ليكون هذا العمل وسيلة إلى الإجابة. ويدل على ذلك حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار ثم انغلق بصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ثم دعوا فاستجاب الله لهم. 13 الوضوء. فعن أبي موسى الأشعري لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وفيه قوله: فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد بن عامر ورأيت بياض إبطه صلى الله عليك يا رسول الله. أن يتخير الإنسان منا جوامع الدعاء ومحاسن الكلم بدلاً من التطويل في الدعاء والحشو، فإن ذلك ليس من سنة الحبيب الذي أوتي جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاختصار في الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تقبل دعواتهم، وأن يجعلنا من أهل الدعاء الذين هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، كذلك من الآداب التي يجب علينا أن نتأدب بها عند الدعاء خفض الصوت والإصرار بالدعاء. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا وهو معكم. كذلك إطابة المطعم والمشرب والملبس، فقد قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. 17 تجنب الاستعجال بإجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. 18 إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كذلك حضور القلب مقبلا على الله غير مدبر. قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب لاهٍ. ثم تحري مواطن إجابة الدعاء، وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود المنبر يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة

وقالت: ستتزوج ابنتي شئت أم أبيت ولو في الحرام. فذهب إلى الملتزم ورفع يده إلى الله وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إن كانت فعلت لي سحرا فاجعل لها مرضا تتمنى معه الموت فلا تدركه، فما هي إلا ساعات. وأخبر بأنها وابنتها قد أصيبا في حادث فماتت البنت، وأمها أصيبت بخلل عقلي وأودعت به مستشفى شهار. هذا الإنسان الذي تقرب إلى الله، الله قريب، الله يحب من يدعوه سبحانه وتعالى. فندعو ربنا في هذه الساعة التي ندعوه جل وعلا أن تكون ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك ألا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن يستجاب دعاءهم. اللهم اقبل منا دعاءنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما ما وعدتنا. اللهم إنا في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر الصلاة والصيام والدعاء، نسألك أن تجعلنا ممن يغفر لهم ذنوبهم وتمحى عنهم خطاياهم. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر العظيم وفي هذا الوقت المبارك الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما، ولا أيما إلا زوجته وأصلحت حاله يا رب العالمين، ولا طالب علم إلا نجحته. اللهم نجح أبناءنا في الثانوية العامة، اللهم وفقهم وثبتهم لما تحب وترضى، واجعلهم يا رب العالمين ذخرا لأمتهم ونفعا للإسلام والمسلمين. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا يا ربنا ممن يدركون ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمشايخنا وعلمائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة. اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمن وأمان وصفاء ورخاء يا رب العالمين. اللهم أنزل على مصرنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم وحدهم يا رب العالمين وقو كلمتهم وثبتهم على الحق أمام عدوهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.